إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه، باب القراءة في الظهر. هذا باب ذكر حديث الدال على مشروعية القراءة في صلاة الظهر. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالركعتين الأوليين من صلاة الظهر فاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر فاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. أولا، إسناد الحديث أبو نعيم الفضل بن دكين الطبقة التاسعة من كبار شيوخ البخاري، وبعض رباعيات ثلاثياته تدور عليه. قال حدثنا شيبان ابن عبد الرحمن النحوي أبو معاوية البصري ثم الكوفي، وعن يحيى بن أبي كثير وأبو كثير اسمه صالح المتوكل، يحيى مدني أو بصري نزيل اليمامة في الطبقة الخامسة، وعاش في المدينة 10 سنين يطلب العلم. يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة، عبد الله بن أبي قتادة المدني، عن أبيه أبو قتادة الحارث ابن ربعي ابن بلدمة الصحابي الجليل فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين. يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه ما كان يقتصر على فاتحة فقط، بل يزيد عليها سورتين، سورة في الأولى وفي الركعة الثانية سورة أخرى في صلاة الظهر، يطول في الأولى في الركعة الأولى ما ويقصر في الثانية الركعة الثانية ويقصرها. فهذا هو من السنة، أن يطول الأولى ويقصر في الثانية، هذه السنة. يعني معناه أن الأولى يطول فيها، والحكمة في ذلك أن يلحق الذين لم يتهيئوا يعني مبكرين، يمكنهم أن يلحقوا الركعة الأولى، فلذلك يطول الإمام في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية. وأما الثانية فقد لحق الناس فتخفف. ويسمعوا الآية أحيانا، وهذا في أيضا من السنة أحيانا، أو لبيان الجواز، وهو في الظهر، والظهر ليست مما يقرأ فيها بالجهر مما يجهر فيها بالقراءة، وإنما لبيان الجواز يرفع صوته أحيانا يندفع حتى تسمع منه بعض الآيات. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين أيضا في الركعتين، سورة مع الفاتحة الأولى وسورة مع الفاتحة الثانية، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية، أطول من غيرها حتى من الظهر وغيرها. يعني من هذه أنه في صلاة الصبح يطول ما لا يطول في صلاة غيرها، وتكون الأولى أطول من الثانية، وذلك أنهما ركعتان مختصرتان في حيث العدد، فيستكثر فيهما من القراءة حتى يعني تكون أكمل أو أكثر يعني قراءة من غيرها. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا، هي صلاة الصبح كان مشهودا، إن قرآن الفجر سماها قرآنا لكثرة قراءة فيها. ومع هل الشاهدين أن الظهر يقرأ فيها وبالسند المتفق على حدثنا عمر عمرو بن حفص عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا عامش قال حدثني عماره عن ابي عمر انه قال سالنا خبابا رضي الله تعالى عنه اكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الظهر والعصر قال نعم قلنا باي شيء كنتم تعرفون قال باضطراب لحيته. اولا اسناد الحديث عمر بن حفص بن غياث بن الطلق النخعي الكوفي قال حدثنا ابي حفص ابن غياث بن الطلق ابو معاويه ابو عمر الكوفي القاضي من الطبقه الثامنه قال حدثنا اعمش سليمان بن مهران ابو محمد الكاهلي الكوفي قال حدثني عماره بن عمير ايضا كوفي ثقه عن ابي معمر عبد الله بن سخبره التابعي ابو معمر عبد الله بن سخبره ابو معمر عندنا في الكتب سته ثلاثه هذا احدهم وابو معمر من شيوخ البخاري ومسلم وابو معمر ايضا من شيوخ البخاري وهذا من التابعين قال سالنا خبابا الاردت رضي الله تعالى عن الصحابي الشهير اكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الظهر والعصر قال نعم كان يقرا فيهما قلنا باي شيء كنتم تعرفون قال باضطراب لحيته تحرك لانهما لا يتحركان الا عند الكلام والكلام عبارة في الصلاة عن القراءة فدل على أن المصمم يقرأ وهذا بمفرده لا يفيد ذلك لكنهم لهم قرائن في ذلك كما في حديث أبي قتادة السابق أنه كان يسمع الآيات أحيانا فبمجموع ذلك يستدلون على أنه يقرأ وليس أذكار مطلقة التكبير والتسبيح إنما هو قراءة فمن هنا يعلم أن الرفع أن الظهر والعصر يقرأ فيهما ولا يكفي فيهما غير ذلك من التسبيح والتكبير كما يزعم أو كما هو في بعض المذاهب يقولون في الركعتين الأوليين القراءة وفي الركعتين الأخريين أو في الركعة الثالثة في المغرب مخير بين القراءة والتسبيح أو الذكر أو السكوت هذا مذهب الحنفية ولا دليل عليه بل الأدلة كلها تدل على أنه في الأربع ركعات أن القراءة متعينة وأدل دليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته وفعل ذلك في صلاتك كلها بعد أن علمه قراءة الفاتحة وغيرها. قال رحمه الله تعالى باب القراءة بالعصر كذلك أيضا مما ينبغي أن يبوب له معرفة حكم صلاة قراءة في صلاة العصر وهو أنه يعني لا بد من القراءة قبله. بالسند المتصل قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر أنه قال قلت لخباب أردت رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال نعم قلت بأي شيء كنتم تعلمون قراءته قال باضطراب لحيته. قال السند محمد بن يوسف هو الفريابي وسفيان هو الثوري وإذا كان فريابي فهو الثوري إذا كان بكند فهو ابن عينة وهنا هو الفريابي عن الأعمش سليمان مهران عن عمارة هو السند السابق والحديث هو السابق وقول باضطراب لحيته فيه الحكم بالدليل لأنهم حكموا باضطراب لحيته على قراءته لكن لا بد من قرينة تعين القراءة دون الذكر والدعاء مثلا لأن اضطراب اللحية يحصل بكل منهما وكأنهم نظروا في الصلاة الجارية لأن ذلك المحل منها هو محل قراءة للذكر والدعاء وإذا انضم إلى ذلك أولاء بقتادة كانوا يسمعون الآية أحيانا قوي الاستدلال الله أعلم. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا مكي بن إبراهيم عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة ويسمعون الأحياء آية أحيانا. السند المكي بن إبراهيم البلخي قال عن هشام عن يحيى هو الدستوائي هشام أبي عبد الله سنبر يوسف جعفر وهشام عن يحيى هو الدستوائي هشام عن أبيه هو ابن عروة هشام عن محمد وكذلك عن حسن وهشام الحسن القدوسي هشام عن معمر هو هشام بن يوسف الصنعاني قال عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي تقدم هذا الإسناد والحديث أيضا سبق ومعهد الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العصر. فدل على مشروعية قراءة وجود القراءة في صلاة العصر. قال رحمه الله تعالى: باب القراءة في المغرب. كذلك أيضا ما ينبغي أن يعتنى به معرفة حكم القراءة في صلاة المغرب وهو الوجوب. وفي صحيح المتفق على حدثنا عبد الله بن الصبا قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن أم الفضل سمعت ويقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. السند: عبد الله بن صفة النسي أبو محمد كالعي المشفي من أصلي قال حدثنا أخبرنا مالك إمام دار هجرة عن ابن شهاب محمد بن مسلم أبو بكر الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء السبعة والطبقة الثالثة. فهذا الإسناد مسلسل بالمدنيين، وعبد الله بن صفة إن كان دمشقيا سنسيا إلا أنه دخل مدينة لأخذ عن مالك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: فيه حبر الأمة وبحرها وأحد العبادلة الأربعة والمخفين السبعة والمشهور بالفتوى وآخرهم مات بالطائف، فهو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: إن أم الفضل، أم الفضل هي لبابة بنت الحارث لبابة الكبرى، سمعته وهو يقرأ جملة حالية من الفاعل، وهو يقرأ والمرسلات عرفا، هذا مفعول يقرأ محكي بقصد لفظه. فقالت: يا بني، تصغير ابن، يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ذكرتني ما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين ذلك بقوله: إنها، أي إن هذه السورة لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب، أي وهو مريض مرض الموت قرأ المغرب في مرسلات. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا زال يطول في قراءته، بحيث ومدعاه أبو داود في سننه بأن التطول في قراءة منسوخ، يعني هذا كلام غير صحيح، بل هذا من أدل الدليل أن هذا في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث قرأ في المغرب مرسلات، فدل على أن مكان لا زال يطول. قالت: ما سمعت من رسول إنها يقرأ بها في المغرب. فالشاهد من ذلك للباب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب، فدل على أن قراءة مشروع في صلاة المغرب أو واجب لذلك. وبسند متفق على حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم أنه قال: قال لي سيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب قصار، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين. أبو عاصم الضحاك بن مخلد هذا النبيل البصري عن ابن جريج محمد بن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، ولو كنيتان اشتهر بهما أبو خالد وأبو الوليد، مقي فقيه ثقة، إلا أنه كان يدلس عرس الطبقة السادسة. عن ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أو مليكة زهير بن عثمان، وعن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم، مروان ابن الحكم ابني، وهو في هذا السند يعني هو يعني فعله، ليس صحابيا إنما هو تابعي. قال لزيد بن ثابت رضي الله كاتب الوحي، كان أميرا على المدينة، وكان يؤم الناس، وكان يقرأ بقصار مفصل، بالقصار، سور القصار. فقال زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب القصار، دائما تقرأ القصار مفصل. وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جملة حالية، والحال أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطولين، أي بأطول السور الطويلة، طول الطويلتين، هو المراد بها الأعراف. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالأعراف في المغرب، أي بعض الأحيان لبيان الجواز. فكيف تقرأ دائما بهذا؟ يعني معناه أحيانا نوع، أحيانا تقرأ بهذا، وأحيانا تقرأ بطول المفصل أو بأطول السور. لماذا؟ لبيان الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا غير مرة أن التقصير النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالتخفيف للإمام الأئمة، وذلك عبارة عما ثبت عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر حياته. وقد سمعتم في الحديث الماضي المذكور آنفا أنه قرأ في المغرب بالمرسلات. إذن إذا كان كذلك فكل ما وافق السنة، فكل ما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم كالطور مثلا، والصافات مثلا ثبت أنه قرأ به، وكذلك الأعراب مثلا بعض الأحيان تعمل به اتباعا للآثار، فهذا لا يسمى تطويلا، هذا لا يسمى تطويلا، والمأمومون إن شاء الله لا يخالفون في هذا إذا علموا أن هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأردت إحياء السنة مثلا وتعليم السنة للناس فلا ينازعونك في هذا، وأما أن تلتزم دائما بالطويل فلا، ودائما بالقصير فلا، لأن الناس يعني رضوى الناس بحر لا سحيل له. إذا كنت دائما تصلي للضحى يقول لك لماذا ما تقرأ إنا أعطيناك الكوثر، ما له مذكور عن هذا يعني الضحى، وإذا التزمت إنا أعطيناك الكوثر يقول لك ألا تكتفي بالفاتحة، وله الفرض هو، ولماذا تطول علينا بالكوثر؟ الناس إذا إذا إذا إذا جريت على أهواء الناس تخرج من السنة نهائيا. فالأحسن في هذا ماذا؟ تعليم السنة أولا بالقول، تقول لهم إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلزم هذه السورة مثلا صلاة الجمعة في فجر الجمعة مثلا، كان صلى الله عليه وسلم يلزم سورة السجدة وسورة الإنسان، فتعلم الناس هذه السنة وتقرأ بها بلزوم، وهم لا يخالفونك إذا علموا أن هذه سنة وأنت تريد أن تعمل بها. وكذلك في غيرها أحيانا يعني تهويل وأحيانا كذا، وفي غالب الأحيان تلزم لهم ولا يعنى بذلك التخفيف. ولذلك قال أنس رضي الله تعالى عنه كما صليت وراء إمام أتم ولا أخف ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يتم ويخف، فكل ما ثبت عنه فهو تخفيف بالنسبة إلى غيره. فإذا السنة أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما ثبت عنه، فمن خالفك في هذا ورأى أن هذا تطويل لا توافقه ولا وقل له إن هذا خلاف السنة، يعني السنة أحيانا كذا وأحيانا كذا، غالب الأحيان نعم خفف وأقرأ والشمس وضحاها، وقال لك والشمس والليل إذا سجوا وما إلى الضحى والليل إذا سجوا، وكذلك أيضا سبح اسم ربك، أمرنا بالسنة بهذا، نعم هذا في كثير من الأحيان تعمل بهذا. وفي بعض الأحيان إحياء السنة وإظهارها للناس وإشاعتها بين الناس مطلوب من الأئمة. قال رحمه الله تعالى بسند متصل باب الجهر في المغرب، باب مشروعية الجهر في صلاة المغرب، يعني معنى ذلك أنه كما شرع فيها أن تقرأ كذلك يشرع فيها أن تجهر، فإخفاء فيها غير صحيح غير ثابت. السند متصل قال حدثنا عبد الله بن الصبغ قال أخبرنا مالك بن شهاب عن محمد بن جبير المطعم عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. هذا أولا أبو المسلم تقدم هذا السند قريبا، محمد بن جبير المطعم الصحابي رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما قدم في أسارى بدر، في شأن أسارى بدر أنزلوا في المسجد النبوي، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السورة، قال فكاد يطير قلبي، يعني انزعج قلبه، أم خلقوا من غير شيء أم خالقون إلى آخره، لما سمع الآيات دخل الإيمان في قلبه، فبعد ذلك أسلم ونقل هذه السنة وهو كان قبل عن السنة. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر صلاة المغرب لأنه لم يسمعه إلا وقد جهر بالقراءة، فدل على أن سنة في الفجر في المغرب الجهر بالقراءة فيها. باب الجهر في العشاء كذلك أيضا مما يسن فيه الجهر صلاة العشاء، لا تخفي قراءتك بل اجهر فيها. بالسند المتصل قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر عن أبي عن بكر عن أبي رافع أنه قال صليت مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت له قال سجدت خلف القاسم صلى الله أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال بها حتى ألقاه. أولا الإسناد أبو النعمان محمد بن فضارم السدسي البصري، عارم لقبه وقد سبق لنا أن تكلمنا عن هذا، عارم من العرامة والفساد وليس مفسدا وإنما لقب بالضد من الأضداد هذا. قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي سليمان بن طرخان التيم نزيل بين تيم فلقب بهم إلى خلاف الضايع، ونسب البدرية والخزية لكونه جاور، والتيمية تيمي هذا لكونه جاور أو سكن في بني تيم وليس منهم. عن بكر بن عبد الله المزني البصري عن أبي رافع، أبو رافع هذا هو التابعي، أبو رافع نفيع الصائغ، أبو رافع التابعي مولى، وهو من التابعين. وأما أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم اختلف في اسمه على عدة أقوال، إبراهيم وقيل غيره، فهو صحابي وليس هذا، وهذا كان تابعيا. قال: صليت مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه العتمة، أي صلاة العشاء، سميت عتمة، سميت عتمة من التعتيم وهو الظلام أو الدخول في الظلام. وقد ورد النهي في عن تسميتها بذلك، لكن هذا لبيان الجواز، ورد أيضا تسميتها بعتمة. قال: فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، أي في الصلاة. فقلت له، أي كلمته بذلك، كيف سجدت في الصلاة؟ معنى ذلك أن بعض الأئمة ما كانوا يسجدون كما كره مالك رحمه الله تعالى السجود، يقول إيه في المفصل ما في سجود، في النجم وفي انشقاق وفيه سورة العلق، هذه كلها نفاها مالك. وأنا ذلك أن الأئمة يغيب عنهم أو لا يسمعون كثيرا من السنن تفوتهم، فمن هنا ينكرون ذلك. فمثلا من تمسك بمذهب من المذاهب الأربعة وغيرها مثلا، يعني إذا تمسك وتجمد عليه يتضيع عنده السنن. فهؤلاء مثلا المالكي لو جروا على مقول مالك معناه أعرضوا عن هذه السنن كلها، يعني بسم الله عليه وسلم كان قرأ النجم سجد فيه، وانشقاق سجد فيها، والعلق سجد فيها. فإذا هذه السنن غابت عن مالك، وقد أدركها غيره وصحة الصحيحين وفي غيرهما، فدل على أن السجدة سنة كما قال أبو هريرة هنا. قال: سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، أي في الصلاة. وبه يتم الاستدلال، ليس المراد أنه خارج الصلاة، والمراد أنه صلى بها، سجد بها مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة. وبه يتم الاستدلال المصنف لهذه الترجمة والتي بعدها، ونزع بذلك لأن سجوده في الصورة عام من أن يكون داخل الصلاة أو خارجها، فلا ينهض الدليل. قال منير: لا حجة فيه على مالك حيث كره السجدة في الفريضة، يعني في المشهور عنه، لأنه ليس مرفوعا، وغفل عن رواية أبي الأشعث عن معتمر. هذا مالك بن منير دافع عن مالك، وغفل حفظ الله جلاله، وغفل أولا مالك ما مقبل قوله، ثم الذي يدافع عنه نفس الشيء، وغفل عن رواية أبي الأشعث عن معتمر بهذا الإسناد بلفظ: صليت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فسجد بها، أخرجه من خزيمة. وكذلك أخرجه الجزبي من طريق زيد بن هارون عن سليمان التيمي بلفظ: صليت مع أبي القاسم فسجد فيها، أي في الصلاة. إذن فدل على أن إنكار مالك معناه أنه لم يعلم ذلك أو لم يصل إليه ذلك، لكن مشكلته الدفاع عنه. الإمام مالك معذور بأنه غابت عن السنة، كان الصحابة رضي الله تعالى عنه تغيب عنهم السنن الواضحة، حتى ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يغيب عنه السنن، ومع ذلك كان إذا سمع من غير من الصحابة لا يأنف، فما بالنا نحن إذا سمعنا حديثا صحيحا وليس من مذهبنا، ينبغي أن نعمل به كما كان الصحابة مع شدة متابعة ابن عمر رضي الله عنه. صلى الله عليه وسلم لا يقول: أنا أحفظ الصحابة للأثر، يكفيني ما عندي ولا أسمع غيري، لا، ما في، ما ورد ذلك. إذن كان الناس كذلك الأئمة إذا وصل إليهم الحديث، ولذلك سبق لنا حكاية أبي يوسف رحمه الله القاضي الذي هو تلميذ أبي حنيفة رحمه الله، لما ورد المدينة وناقش مالكا في مسائل فتبين له أدلتها، قال: لو رأى صاحبي ما رأيت لرجع عن قوله، هكذا أقر، يعني معنى ذلك يعلم من صاحبه أبي حنيفة ما يتكبر على السنة، لو يعني هذه المخالفة للسنة ماذا؟ عدم معرفته بالسنة. فلو علم ذلك لكان يعني لبادر إلى العمل بها، فترك مذهب شيخه أبي حنيفة في مسائل كثيرة، منها الصاع ومنها غير ذلك، صدقة في كذا، فهذه في الخضروات وكذا، فهذه الأشياء كلها تركها لماذا؟ لأنه ثبت لديه لما ناقش مالكا أحاديث كثيرة صحيحة لم تصح في العراق أو في الكوفة، فقال: لو رأى صاحبي لرجع عن قوله. فهذا هو حق أو واجب كل مسلم متمذهب إذا صح لديه حديث في الصحيح، خاصة في الصحيحين وغيرهما، وعلم أن هذا صحيح، لا ينبغي أن يتهاون فيه ويدافع عن المذهب بتأويلات مثل تأويل من منير، هذا يؤول لمالك ويقول له: مالك هذا ما يكون دليلا. لماذا؟ لأن لفظ البخاري ما وعد ذلك. سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد حتى ألقاه. هذا قال ما يدل من خالف الخلاف مالك، وهو أنه ما قال في الصلاة. لكن لو جمع الرواية التي غير هذا وتبين له أن دعواه أو ادعاءه أو تأييده لرأي مالك غير صحيح. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي أنه قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في عدة ركعتين بالتين والزيتون. أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري من الطبقة التاسعة قال حدثنا شعبة الإمام المعروف عن عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي قال سمعت البراء رضي الله تعالى، البراء بن عازب أبو عمارة الصحابي من الصحابي رضي الله تعالى عن سوار الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في إحدى الركعتين في السفر، فزاد الإسماعيلي فصلى العشاء ركعتين لأنه مسافر، فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. في إحدى الركعتين في رواية النسائي بين في ذلك في الركعة الأولى، هذا هو الذي نصبه دائما نقول لا تقتصر على رواية واحدة، ينبغي جمع طرق الحديث، لأن بجمع طرق الحديث يتبين الزيادة والنقص. مثلا هنا قال في سفر فصلى العشاء ركعتين ما في البخاري، ثانيا متى قرأها؟ في الثانية أم في الأولى؟ ما بين في رواية البخاري، فجاء في رواية النسائي فقال فصلى فقرأ في الأولى بالتين والزيتون. إذن علمنا من هذا أن موضع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بسورة التين والزيتون كان في الركعة الأولى. ومن هنا يتبين أن جمع الطرق متعين على كل من يريد التبحر في علم الحديث أو في فقه الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب القراءة في العشاء للسجدة، أي مشروعية القراءة أو الصلاة بسورة فيها سجدة، بسورة فيها في العشاء للسجدة أي بسورة فيها سجدة. وهذا كما يعني سبق أن بعضهم يكره ذلك، بعض أهل العلم الفقهاء يكره السجود في الصلاة أو قراءة السجدة في القراءة، وبعضهم يقول في يعني في السرية لا تقرأ بسورة فيها سجدة لئلا تشوش على الناس. أولا السجود سنة، ومن الغريب مذهب الحنفية السجود واجب خلاف الأئمة وغيره، السجود واجب عندهم، سجود التلاوة، سجود التلاوة واجب على القارئ والسامع أو المستمع على خلاف في ذلك، يعني كل من قرأ سجدة يجب عليه أن يسجد خلاف المذاهب إليه، وهو خلاف ما عليه البخاري ومذهب عمر وغيره والبخاري نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد، وفي يوم آخر قرأ النجم ولم يسجد، فدل على أنه مستحب وليس بواجب، ومع ذلك مذهبهم واجب، وأنهم يعني عندهم في ذلك فيه يعني آراء مثل الاكتفاء بالركوع عن سجود التلاوة وضم السجود إلى سجود الصلاة، هذه كلها أفكار أو آراء يعني يبحثون فيها، ولكن الصحيح أن السجود أولى وإن تركه لا شيء عليه. وبالسند المتصل قال حدثنا مصدق قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني التيمي عن بكر عن أبي رافع أنه قال صليت مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه؟ فقال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. أولا مسدد ومسرهد أبو الحسن البصري، يزيد بن زريع أبو معاوية العيشي البصري من الطبقة الثامنة، قال حدثني التيمي سليمان بن طرخان التيمي عن بكر ابن عبد الله المزني عن أبي رافع. من الغريب هنا الكاتب كتب عن بكر ابن أبي رافع، عندكم كذا؟ الله المستعان، عن بكر وأبي رافع، هو كتب نسخة هنا في نسخة قاف عن بكر عن أبي كما تقدم في الحديث كذا، ولا يدري الكاتب هذا، الصواب هذا وهذا غلط، المفروض يكتب له الصواب ويشير إلى أنه وقع في بعض النسخ عن بكر بن أبي رافع وهو غلط، فهذه هي حرفة أهل التجارة، أو يعني صارت العلوم الآن تجارية، وذلك أن أي أحد يحكك ويطبع ويتكسب وراءه مالك، فهذا كتب الغلط كأنه الصور، ثم ذكر نسخة أخرى كذا. اللهم استعان، اللهم استعان. فعن بكر ابن عبد الله المزني، وقد سبق لنا قريبا بهذا بكر بن عبد الله المزني، عن أبي رافع، بكر ابن أبي رافع عن جعلها ابن. اللهم استعان، اللهم استعان. هكذا يعني نرى العجب العجاب. ما في نسخة، هذا بس ما نسخة. إن بعضهم إيش اسمه عندك أبو داود، سنن أبي داود حققه محمد محي الدين، هذا هو النحوي، وما شاء الله في علم النحوي قوي، وتحقيقاته في كتب النحوي إن شاء الله مفيدة، لكنه بغير حرفته، ولعله جرأه بعض التجار قال له نطبع هذا الكتاب حقق لنا، فحقق الكتاب المطوع الموزع في أيدي الطلبة، هو الموجود النسخة السائدة. فماذا يعمل؟ كل نسخة خالفت وهو غلط يجعله إلى القوسين ويدخله في خلال الكتاب، ولا يدري ما هو الصواب الأول ولا الثاني. الله المستعان. وهكذا إذا تكلم الإنسان أو فعل في غير حرفته وهكذا يقع في مغلطة، فلا ينبغي مثل هذا. وسنن النسائي الكبرى النسخة الأولى التي قبل هذه الجديدة، كان مثلا في المجتبى يقع غلط، وفي الكبرى يقع على الصواب، فماذا يعمل المحقق؟ يقول وقع، يعني يأخذ الغلط من المجتبى ويدخله في خلال السنن الكبرى. الإصلاح من المجتبى، الإفساد معناه أفسده بما زاده من هناك، كان على الصواب هذا وذاك على الغلط، لكنه أصلحه من هناك وزاد هنا غلط. اللهم صل. وهكذا انتهى الكتاب. ولكن الفضل في هذا أنهم أخرجوا الكتاب وكنا نسمع به ورأيناه واستفدنا منه، وإن كان كما ذكرت أنه في أشياء، وعلى على كل حال يعني طيب استفدنا من نسخته. ولا ينبغي التجاسر في مثل هذا. فماذا عن أبي رافع قول إيش اسمه أبو رافع ذاك الصائغ الأنفيع، قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. أبي الصلاة، أبي هذه الصلاة، فدل على مراد البخاري رحمه الله تعالى إن هذا الحديث، إن هذا الحديث يستفاد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بسجدة بسورة فيها سجدة. وقلنا تقدمت الروايات تعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة. قال رحمه الله تعالى باب القراءة في العشاء، أي مشروعية القراءة في العشاء. وبالسند متصل، قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعار بن كداء قال حدثنا عدي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء، وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قال قراءة أو شك من الراوي. وهذا تقدم قريبا. قال رحمه الله تعالى باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين، يعني معنى ذلك أن من سنة الصلاة التطويل في الركعتين الأوليين خلاف الركعتين الأخرين من الرباعيات، كذلك خلاف الركعة الثالثة في المغرب، يعني التطويل يكون في الأوائل والتخفيف يكون في الأواخر. وفي السند المنتظر قال حدثنا سليمان بن حرب الأزدي الواشعي أبو أيوب البصري نزيل مكة وقاضيها قال حدثنا شعبة الإمام المعروف عن أبي عون اسمه محمد بن عبيد الله، أبو عون اسمه محمد بن عبيد الله الثقفي الكوفي ثقة من الطبقة الرابعة، قال سمعت جابر بن عبد الله جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما جاء أنه قال عمر لسعد رضي الله تعالى عنه، تقدم هذا، لقد شكوك أي أهل الكوفة في كل شيء حتى الصلاة، قال أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخرين، هذا معه بالشيء، ولا آل أي ولا أقصر ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صدقت ذاك الظن بك أو قال ظني بك يا أبا إسحاق. يقول عمر رضي الله تعالى عنه الظن بك هو هكذا، يعني أنك يعني هم أساءوا القول فيك لجهلهم، جهلهم بالسنة أدهم إلى أن متمسك بالسنة يعني معيف. وهكذا أهل الجهل يعادون أهل العلم بمبلغ جهله، وذلك أن هؤلاء لا يدرون السنة. فكان سعد رضي الله تعالى سعد أبو القاسم رضي الله تعالى نصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعابوا عليه هذا لماذا يطول في المثل الأوليين يقصر، ظنوا أن السنة تسوية الصلاة وهكذا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه أقره على ذلك، لأنه قال أمد في الأوليين وأحذف في الأخريين. فقال عمر ذاك الظن بإليه، لأن هذه السنة تطويل الأوليين والحذف والاختصار في الأخريين هو السنة، وأنت ظني بك أنك لا تخرج ولا تخالف السنة، وإنما هم عادوك من جهلهم، وأهل العلم وأهل الجهل لأهل العلم أعداء. قال ماذا أظن بك؟ قال رحمه الله تعالى باب القراءة في الفجر، أي مشروعية القراءة في صلاة الفجر. قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وهذا يعني معلق هنا علقه ويأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور، نعم الشاهد هو طافت والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ بالطور، يعني مشروعية القراءة في صلاة الفجر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة الطور. وفي السند متفق على حدثنا آدم بن أبي ياس الأصقلاني، قال حدثنا شعبة الإمام المعروف، قال حدثنا سيار بن سلامة، قال دخلت أنا وأبي سلامة أبوه على أبي برزة، أبو برزة الأسلمي، أبو برزة الأسلمي اسمه نضلة بن عبيد رضي الله الصحابي الأسلمي رضي الله تعالى عنه، قال فسألناه عن وقت الصلوات، صلوات صلاة نصف، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس، يعني يبادر في صلاة الظهر، يبادر في صلاة الظهر حين تزول الشمس، وهذا محمول إما قبل مشروعية الإبراد أو عبارة عن أيام الشتاء، وإلا فالسنة تأخيرها إلى أن يبرد، فهذا لا ينافي ذلك. والعصر ويرجع الرجل إلى أرسل مدينته، أي بعد العصر بعد أداء العصر، والشمس حية، يعني معنى ذلك يرجع الإنسان إلى أقصى المدينة بعد أن يصلي العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على مشروعية مبادرة في صلاة العصر في أول دخول الوقت، وهذا هو الذي على الجمهور، وخالف بذلك الحنفية واستحبوا التأخير. قال ونسيت ما قال في المغرب، ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، يعني يؤخر العشاء، ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها، هذه مشكلة العصر، وهو أن الناس يتخذون الحديث بعد العشاء، كل الأحاديث يتواعدون على أن يتحدثوا ويستأنس بعض ببعض بعد العشاء، الوقت المنهي عنه، صلى الله عليه وسلم نهى عن النوم قبلها وعن السرير وعن الحديث بعدها، وهذا المنهي صار يعني إضاعة لكثير من مما يتعين على الإنسان أن يسلكه، وهو الليل أولا وضعه جعلنا لنا لباسا جعلنا النوم صباتا، هذا هو وضعه. ثانيا أن ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهذا الوقت أهم للعقل، أهم شيء من 24 ساعة. لماذا؟ لأن نزول الرب ليس أمرا هينا، وإنما هو أمر عظيم. يقول ألا من مستغفر، هل من مستغفر، هل من تائب، هل من داع، إلى أن ينفجر الفجر. فإذن في هذا الوقت الإنسان إذا شغل وقته بعد العشاء بما لا يعني يضيع عليه هذا الفضل، يخسر هذا الفضل العظيم، وربما يؤدي إلى تغيير صلاة الصبح، أو ربما تفوته الجماعة وهذه خسارة، أو ربما تفوته الصلاة نفسها، إذا هذه كلها خسارة، خسر الإنسان بما لا يعنيه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الحديث نوم قبلها لئلا يعني يؤخر العشاء وتخرج من وقتها المستحب، لأن وقتها المستحب ثلث الليل، ويكره الحديث بعدها بعد العشاء. لماذا؟ لأنه يحرم العبد من كثير من فضائل الأعمال وفضائل وأفاضل الأوقات. أي الليل أسمع، قال جوف الليل الأخير، يعني جوف الليل الأخير. فذلك الوقت ينبغي للإنسان أن يكون له ورد حتى ولو أقل قليل، ركعة أو صلي الوتر أو يقرأ جزءا حزبا من القرآن، وكان خاصة إذا كان طالب علم يقرأ ما كتب له ثم يراجع، وكما قال أهل العلم يعني أنفع وقت أو أنسب وقت للحفظ وقت السحر، وقت السحار هذا يناسب، لأن الوقت القلب خارق ويكون الجو هادئ، الناس ينامون مشوش كلهم ينامون، ففي ذلك مراجعة يعني طالب العلم كتبه أو محفوظاته أو حفظه لما لم يحفظه ينبغي أن يكون كذلك. فإذا هذا لا يكون إلا إذا بادر النوم في أول الوقت في أول الليل. قال يا صبت ولا أحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها، وأصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه. معنى ذلك أنه يبكر في صلاة الفجر، لكن يسلم حين يدخل الإسفار. وقد اختلفت الروايات، والذي في الصحيحين يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر في صلاة الفجر تغليس، كان عمله التغليس. وثبت في السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبر بالفجر فإنه أعظم للأجر، وهذا لا تنافي بينهما. وقد فسره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تفسيرا يتناسب معه، وذلك قال عبارة الإسفار الدخول في وقت الإسفار، وذلك يكون يعني تبدأ بالغلس وتطول القراءة، ففيه إشارة إلى الحث إلى تطويل القراءات في صلاة الفجر، فتطول القراءات وتأخذ من الغلس حتى يأتي وقت الإسفار. وذلك أن الإنسان إذا سلم كان يعني ما عنده إضاءة أنوار، إنما هو ضوء الشمس أو ضوء الفجر، فإذا سلم معناه للإسفار يرى وجه صاحبه فيعرفه، فإذا دخل في الإسفار. فهذا معنى إلى مد القراءة وليس. واستحب بعض أهل العلم الإسفار دائما في صلاة الصبح، وهذا مخالف للسنة. وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ما بين 60 آية إلى 100 آية، وتعرفون أن قراءته مرتلة، قراءته لا يشبع منها أحد، كل من ابتدى به يعني يتمنى أن لا ينتهي أو يقطع قراءته. فهذا يدل على أن الوقت ما دخل الصلاة إلا في الغلس، فالتغليس سنة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل قال حدثنا، ومحل الشاهدين أن صلى الله عليه وسلم قال في المجلس، قال حدثنا مسدد بن سرد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وابن علي الطبقة الثامنة قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء بن أبي رباح أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول في كل صلاة يقرأ، يعني في كل صلاة يقرأ، كل صلاة لا بد من القراءة فيها، في كل صلاة يقرأ، يعني القراءة مشروعة في كل صلاة. فماذا؟ قال فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، أي لجهره به، فالجهرية نجهر به، وما أخفى عنا أخفينا عنكم كالظهر وإيش والعصر، وإن لم تزيد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير. يعني الواجب أو الركن في قراءة قراءة الفاتحة، فإن اقتصر الإنسان لعارض ما وقرأ الفاتحة ولم يضم السورة فإنه لا يلام على ذلك، ولكنه ترك خلاف الأولى، والسنة أن يزيد فيها. ومن الغريب لمذهب الحنفية زيادة على الفاتحة واجبة عندهم، الفاتحة واجبة والسورة واجبة خلاف الجميع العرب. الأئمة كلهم يقولون الزيادة على الفاتحة سنة مستحب كما قال أبو هريرة هنا، وهم يرون أن الزيادة على السورة واجبة، والفاتحة واجبة على الفاتحة، السورة واجبة والفاتحة واجبة. لكن قد فسرنا لكم الواجب عندهم، وهو مقام أو رتبة بين الفرض والسنة، ويعبرون عنه يقولون ما ثبت بدليل ظني واجب، وما ثبت بدليل قطعي فرض، هكذا يفسرون. لكن الغريب الذي نستغربه أنه لو ترك قراءة الفاتحة تجوز صلاته، ترك مدهمة الله أكبر مجائز هذا، مع أنهم أوجبوا عليه الفاتحة وزيادة سورة خلاف الأئمة الآخرين. فلو ترك كله الصلاة جائزة، هذا غريب من أغرب ما اتفق. فالمهم إن إنسان إذا دعت له حاجة واقتصر على الفاتحة كما هو يراه أبو هريرة، وهو مذهب البخاري لأنه أقره على ذلك، معنى ذلك استدل به على أن الزيادة على السورة ليس واجبا، وإنما الواجب فقراءة الفاتحة فقط. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل باب وماذا قال هنا؟ وفي هذا الحديث أن من لم يقرأ الفاتحة لم تصح صلاته، وهو هكذا، وهو شاهد لحديث عبادة متقدم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وفيه استحباب السورة أو الآيات مع الفاتحة، وقول الجمهور بالصبح والجمعة والأوليين من غيرهما، وصح إجاب ذلك عن بعض الصحابة كما تقدم عثمان بن أبي العاص، وقال به بعض الحنفية بل مذهبهم هكذا، وابن كنانة من المالكية، وحكاه القاضي الفراء الحنبلي بالشرح الصغير رواية عن أحمد، وقيل يستحب في جميع الركعات، وهو ظاهر حديث أبي هريرة هذا. الله أعلم، يعني استحبابه واضح لكنه يكون مستحبا أكيدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك ذلك، فلا ينبغي للشخص أن يترك ذلك إلا للضرورة. فإذا جاءت ضرورة واستعجلت وقرأت بالفاتحة وركعت وسجدت وطمأننت في ذلك صح صلاتك. باب الجهر بقراءة صلاة الفجر. وقالت أم سلمة رضي الله تعالى: طفت أي بالكعبة وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يصلي ويقرأ بالطوف. هذا معنى ذلك أنها إنما سمعت بقراءة لجهر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة بهذه السورة، فدل على أن صلاة الفجر مما يجهر فيها. وفي السند المتصل قال: حدثنا مسدد بن سرح قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله الأشكري عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشي، أبو وحشي اسمه جعفر إياس، جعفر بن إياس هذا واسطي بصري ثم واسطي، عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه، أي مع طائفة من أصحابه، عامدين إلى سوق عكاظ، أي قاصدين سوق عكاظ، هذا السوق المعروف في الجاهلية، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، لماذا؟ وأرسلت عليهم شوب، هذا هو الحيل له. كانوا في أول قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقتربون من السماء ويستمعون إلى ما تتكلم وتتحدث به الملائكة، فيأتون إلى كهانهم ويقولون عليهم ما سمعوه. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجموا بالشهب فلم يستطيعوا أن يقتربوا من السماء، فتحيروا لذلك، فقالوا: ما الذي منعنا من هذا؟ فقالوا: ماذا؟ فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ أي شيء حصل لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث. هذا يعني من المألوف أنه لا يكون مثل هذا الأمر إلا لأمر حدث في السماء، فما هو؟ ابحثوا عنه. فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا، أي امشوا، اضربوا معناه امشوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا وتوزعوا إلى أطراف الأرض. فالذين جاءوا إلى تهامة ماذا قالوا؟ الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة البلد المكان معروف، عامدين إلى سوق عكاظ قاصدين ذلك، ويصلي بأصحاب صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن، هذا محل الشاهد للباب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الصلاة جهر بالقراءات وهي صلاة الفجر، لأن هؤلاء الجن الشياطين ما سمعوا إلا لجهره بالقراءة، فدل على أن السنة في صلاة الفجر الجهر. فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. لماذا؟ لأن هذا القرآن ليس من كلام البشر، وإنما هو وحي أنزله الله تعالى، فلأجل ذلك يعني حفاظا على طريق الوحي أريدتم أنتم بالشهوب، هذا هو الذي حال بينكم وبين خبر السماء، لئلا يختلط الحق بالباطل، وألا يختلط يعني استماع له تلبيس الشياطين بما يوحي الله سبحانه وتعالى على لسان جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمنعوا من السماء. قال: ماذا؟ وبين خبر السماء. هنالك حين رجعوا إلى قومهم وقال: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. الشياطين ينقسمون إلى قسمين، وكلهم اختلف أهل العلم في أنهم ثلاثة أصناف: إنس وأبوهم آدم، جن وأبوهم الجان، الشياطين وأبوهم إبليس. وقول الأكثرين أنهم اثنان: آدم أبو البشر وإبليس أبو الشياطين والجن. لكن هؤلاء انقسموا إلى قسمين، فما كان عنصره شرا فقط محضا هو الشياطين، وهذا لا يسلم ولا يرجع من خير أبدا إلا شيطان النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه على رغم أنفه أسلم أو يسلم النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنه إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، في بعض الرواية فأسلم، شيطان النبي صلى الله عليه وسلم أسلم إكراما له، أو هو كافر ولكنه لا يأمره إلا بخير، هذه خاصية له. فمن عدا ذلك كل الشياطين هؤلاء لا يرجى فيهم خير. إنما الجن النوع الثاني هؤلاء فيهم مسلمون وفيهم كفار وفيهم منافقون وفيهم عصاة فسقة وفيهم كذا أنواع. فمعنى ذلك آمنا به، ليس الشياطين الذين يعني الذين لا يرجى فيهم خير، إنما الجان أو النوع الثاني الذي يقبل إيمان. قالوا آمنا، قالوا إيه؟ إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فهؤلاء أسلموا ودعوا قومهم إلى الإسلام، واستجاب من استجاب وأبى من أبى. قال من قال يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قل أوحي إلي، وإنما أوحي إليه قول الجن، وليس الجن شاهدوه وكلموه بهذا. يعني معنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم حضورهم في ذلك الوقت واستماعهم لقراءته ما له علم بهذا، إنما جاءه الوحي فقالوا كنت تقرأ في ذلك المكان وحضر الجن واستمعوا إلى قراءتك واستفادوا منه وأسلموا ورجعوا إلى قومهم منذرين. فهذا أوحي إليه، وذلك قال قل أوحي إلي أنه استمع، يعني لم يستمع صلى الله عليه وسلم بهؤلاء. وقد حصل اجتماع في وقت آخر، يعني دعه داعي الجن وذهب إليهم وتكلم معهم ودعهم إلى الإيمان وآمنوا به، هذا واقعة أخرى. وأما هذه الواقعة فقال الله سبحانه وتعالى في شأنها قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا، يعني إلى آخره. فهذا هو قول الجن أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. محل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر جهرا، ولذلك سمع الشياطين قراءته، فدل على أن صلاة الفجر يجهر فيها ولا يخاف. وبالسند المنتظر قال حدثنا مصدق قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا أيوب السختياني عن عكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر وما كان ربك نسيا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ممتثل لأمر الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأمره الله تعالى بالجهر بعد الصلاة وأمره بالإخفاء بعد الصلاة فعمل ما أمر به، وما ربك ما كان ربك نسيا، ليس نسيانا ترك الجهر في هذا، بل لحكمة يعلمها رتب على هذا الجهر وعلى هذه الصلوات الإخفاء. وما كان ربك نسيا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. من الغريب ابن عباس نقل عنه أنه سئل أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر، قال لا، في السنن ثبت هذا. قيل له لعله كان يقرأ في نفسه سرا، يعني قال هذه شر من الأولى، كان عبدا مأمورا بلغ ما أمر به، يعني هكذا قال ابن عباس. فردوا عليه وقالوا أنت تقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ثبت عند غيرك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر، فعليك أن تتبع هذا ولا تخاصم ولا تقول هذه شر. لا، معنى أن ابن عباس كان لا يرى ذلك لأنه لم تبلغ هذه السنة إليه، وهذا أعظم دليل على أن الأئمة الكبار تغيب عنهم بعض السنن الهينة اليسيرة التي يعلمها صغار الطلبة. فلأن ابن عباس فتقدم سبق لكم في البراء حديث الايه حديث شتم ابي قتاده وحديث غيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الظهر والعصر. فمع ذلك ابن عباس قال هذا شر. قالوا له اكان يقرا في الظهر والعصر؟ قال لا. فقال له السائل لعله كان يقرا سرا، انت ما سمعته؟ قال هذه شر، يعني تتهمني بهذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان عبدا مامورا فبلغ. قال كان عبدا مامورا فبلغ، ومن جمله ما بلغه انه قرأ في الظهر والعصر، فعليك أن تتبع لأنك قلت في آخر الكلام لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما طول لنا الجنة وملكنا ما تعول لنا وصائب الدنيا والتناجى السماعين وشعبنا قوتنا وعيتنا.